القرآن القرآن القرآن ضياء الروح الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم في الله بدر بن بندر العوفي، أحد خريجي قسم الدراسات القرآنية والقراءات في كلية المعلمين جامعة الملك سعود. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قالون على هذا الوجه وافقه البصري، أقرأ لابن كثير بالنقل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم قرأ لقالون بالتوسط. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وافقه الموسطون عدا الكسائي، أقرأ للكسائي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. مقرأ لورش بالمد مع قصر البدل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه حمزة. أحسنت، أقرأ لورش بالتوسط في البدل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم أعطف له المد في البدل. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. استمر. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قالون وافقه ابن كثير وعاصم على هذا الوجه، أقرأ لورش بالمد. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم أقرأ لابن ذكوان بالإمالة. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم أقرأ لأبي عمرو بالإدغام. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وافقه هشام والكسائي على هذا الوجه، اقرأ لحمزة بالإمالة. لقد جاءك جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. استمر. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا على وجهين. أقرأ لورش بتوسط البدل. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ثم عطف المد في البدل مع مراعاة المد في العارض للسكون. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. استمر. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. قالون وفق ابن عامر على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وقل كلمات دون ما ألف سوى وفي يونس والطول حاميه ضللا. أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون لفظ كلمات في يونس وغافر بترك الألف على الإفراد والباقون بالألف على الجمع. أقرأ لورش. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. ثم أقرأ لدول البصري بالإفراد. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وفقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. اعطف السوسي بالإبدال. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ثم اقرأ لقالون بصلة الميم. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. ثم اقرأ لابن كثير بالصلة مع الإفراد. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ثم اقرأ لحمزة بضم الهاء. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. استمر. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو وهشام وعاصم وكذلك الكسائي. أقرأ لقالون بالصلة. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه ابن كثير. نعم. استمر. اقرأ لورش لقصر البدل. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم اعطف له التوسط في البدل مع مراعاة التوسط في العارض. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم اعطف المد في البدل مع مراعاة المد في العارض. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم اقرأ لابن ذكوان بالإمالة. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم اعطف حمزة. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أعطف له السكت. حتى يروا العذاب الأليم. استمر. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قالون لم يوافق واحد على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو بالتقليل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثم اقرأ لقالون بالصلة.

إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قالون وفقه البصري وهشام وكذلك عاصم والكسائي. اقرأ لقالون بالصلة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لورش. ورش بقصر البدل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. معطف له التوسط البدل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم معطف له المد في البدل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نقرأ لابن ذكوان بالإمالة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وعطف حمزة بالسكت. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم خلاد بترك السكت. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أكمل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قالون وفقه جميع القراء على هذا الوجه عدا ورشا والسوسي وحمزة. أقرأ لورش بالإبدال. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وفقه السوسي وحمزة. استمر. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا والسوسي وشعبة ووجها لخلف. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وبنونه ونجعل صف، أي قرأ شعبة لفظ ونجعل ويجعل الرجس بالنون للدلالة على العظمة لله سبحانه وتعالى ولمناسبته لقوله تعالى ومتعناهم إلى حين، والباقون بالياء على الغيب، والفاعل على القراءتين يعود إلى الله عز وجل. أقرأ لشعبة بالنون. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ثم أقرأ للسوسي. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. مقرأ لورش. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ثم خلف بالسكت. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. استمر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير وكذلك دوري البصري وابن عامر والكسائي. اقرأ للسوسي بالإبدال. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم اقرأ لورش بالضم والنقل وقصر البدل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم عطف له التوسط بدل مع مراعاة التوسط في العارض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم عطف له المد في البدل مع مراعاة المد في العارض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مخرج عاصم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. عاطف خلات. قل انظروا ماذا في السماوات وال على عدم السكت. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مقرأ لحمزة في السكت. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. استمر. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لي قالون بالتوسط. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وفقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالمد. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. مقرأ لقالون بالصلة مع القصر. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذا الوجه وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم أقرأ لورش. ثم أقرأ لورش. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. استمر. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قالون كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا والبصري كذلك حفص وحمزة والكسائي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى والخف ننجي رضا على أي قرأ حفص والكسائي بتخفيف الجيم والباقون بالتشديد. أقرأ لحفظة بالتشديد مع الإبدال. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفقه ورش على قصر البدل. أقرأ لحفظ بالتخفيف. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش بتوسط البدل مع مراعاة التوسط العارض. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم أقرأ له بالمد في البدل مع مراعاة المد في العارض. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. مقرأ لدور أبي عمرو بالإسلام في لفظ رسلنا. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أعطف السوسي بالإبدال. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. استمرت. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قالون على هذا الوجه وافقه البصري. اقرأ لقالون بالصلة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وافقه الموسطون على الكسائي. أقرأ للكسائي بالإمالة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ثم اقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ثم اقرأ لورش بالمد مع فتح ذات الياء. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أعطف له التقليل. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. نقرأ لحمزة بترك السكت. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يتوفاكم بالإمالة. ولكن أعبد الله الذي عدم النقل. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. مقال خلف بالسكت. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أكمل. وأمرت أن أكون من المؤمنين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة. أقرأ للسوسي بالإبدال. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وفقه خلاد وخلف على وجه. أقرأ لورش بالنقل. وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم قال لخلف بالسكت. وأمرت أن أكون من المؤمنين. استمر. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. مقرأ لورش بالنقل. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. مقرأ لخلف بالسكت. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.